ملخص كتاب المحاور الخمسة للقرآن الكريم من أخضر.com لمؤلفه محمد الغزالي. القرآن الكريم كتاب يعرف الناس بربهم على أساس من إثارة العقل وتعميق النظر، ثم يحول هذه المعرفة إلى مهابة لله ويقظة في الضمير ووجل من التقصير واستعداد للحساب. عندما يسأل المسلمون هل لله وحي يهدي العالم القديم والجديد إلى الحقائق ويخرج الناس كلهم من الظلمات إلى النور؟ فإن إجابتهم المفردة نعم، هذا القرآن الكريم. وستأتي الدلالة على تلك الإجابة دلالة تاريخية موجزة ودلالة موضوعية سوف يبسط الحديث فيها، وهي موضوع الكتاب الذي بين أيدينا. أولاً، الله الواحد. نمضي في رحلة تتحدث عن تاريخ معرفة الناس بالألوهية وكيف بعث الله تعالى الأنبياء برسالة التوحيد، مروراً بانقسام الناس ومواقفهم أمام تلك الرسالة، وصولاً إلى الإلحاد وأسبابه، إذ إن حديث القرآن عن الله يمزج بين أمرين، أولهما أن العالم فقير إلى الله ويستمد وجوده منه، وثانيهما أن هذا الخالق المدبر واحد لا شريك له. أما الإلحاد فهو مرض وليس فكرة، ويستطيع القارئ حين يتدبر حديث القرآن عن الله أن يلمس براهين الوجود الأعلى مع إغفال مقصود لمنكري هذا الوجود. وهناك هؤلاء الذين يعلمون أن الله حق ولكن معه شركاء يسمونهم آلهة، فإن الذريعة التي زينت هذا العبث لهم أن هؤلاء الآلهة وسطاء وشفعاء عند الإله الكبير، فلا ارتباط به إلا عن طريقهم. أما عن الوثنية فقد ترنحت تحت ضربات الشيوعية لينتقل أصحابها من الشرك إلى الإلحاد، والعقائد النصرانية لها تاريخ طويل من التوحيد النقي حتى دخلها الرومان وخلطوها بمواريثهم الوثنية. يقول المؤلف: فالرومان لم يتنصروا، لكن النصرانية هي التي تروّمت، وتعاليم السماء خالطها من أركان الوثنية ما أزرى بها. ثانياً، التوحيد قانون الوجود ونظام الحياة. نحن موجودون بإيجاد الله وباقون بإمداد الله، ولولا الله لكنا أصفارا ولما برزنا من العدم. من هنا تأتي أهمية قضية التوحيد، فالإلحاد إنما يأتي من جهل العباد بربهم، وهناك فرق بين القدر والجبر، فنحن لن نسأل عما لا إرادة لنا فيه، ولكننا نسأل يقينا عما نملك فيه حرية الاختيار. وعقيدة الجبر إنما هي تطويح بالوحي كله، لأن كل ميل بعقيدة القدر إلى الجبر هو تخريب متعمد لدين الله ودنيا الناس. وقد وسع القرآن دائرة التوحيد داخل النفس كي ييأس الإنسان من وجود شركاء يصنعون مستقبله بعيداً عن مراد الله، والقرآن الكريم يعمد إلى إصلاح البواطن بأضواء التوحيد ويدعو إلى الإحسان ويبين أثره في المسلم، إذ إن العالم الحديث مشغول بالأرض وحدها ولا يكترث للدار الآخرة. وحول أسباب انتشار الإلحاد نجد أن للكفر سببين متساويين في الخطر والأثر: الأول عقوق بعض الطباع وكفرها بولي نعمتها، وثانيها عرض الدين مشوباً بما يثير الاشمئزاز والسخط. ثالثاً، الكون الدال على خالقه. الكون يدل على خالقه سبحانه، فالله بديع السماوات والأرض، فالكون هو المسرح الأول لفكرنا، وهو الينبوع الأول لإيماننا، والذهول عن الكون سقوط إنساني ذريع، وحجاب عن الله غليظ، وفشل في أداء رسالتنا التي خلقنا من أجلها، وعجز عن التجاوب مع وصايا القرآن التي تكررت في الكثير من سوره. والتفكر في الكون وسنن الحق واجب شرعي، فالكون في الفلسفة القرآنية نفيس القيمة، غال عند صانعه لأنه يدل عليه، ولن يحسن معرفة الله من عمي عن مشاهدة الكون والتفكر فيه، إذ إن زهد الناس في التفكر في الكون أمر عجيب، وربما يرجع ذلك إلى تأثرهم بالفلسفة اليونانية وأسباب أخرى كثيرة كانت السبب فيما أصاب العقل الإسلامي من عوج، إذ إن هناك نوعا من التدين يفهم طلب الآخرة على أنه كراهية الحياة، ويفهم الزهد في العاجلة على أنه الجهل بها أو العيش على هامشها. ومن أوجه العجب أيضاً غفلة المسلمين عن التفكر في الكون والعمل بمقتضى هذا التفكر، لأن دراسة الكون نهج قرآني واضح لبناء الإيمان ولدعمه وحراسته ولمنافع البشر ومتاعهم. رابعاً، حقيقة الروحانية في الإسلام وآفاقها. كل علم لا يقود إلى الله يجب وضعه في قفص الاتهام، فالقرآن العظيم يجعل النظر في الكون دليل الإيمان، ومع سعة النظر وعمقه وصدقه تكون معرفة الله، كما أن الذكر والدعاء مرتبطان بمشاهد الخليقة في الأرض والسماء. وأيضاً الاهتمام بالدنيا حق على أن تكون وسيلة إلى ما وراءها، وهنا يأتي الحديث عن وسيلة الدنيا، وهذا المبدأ الشريف تكلم فيه الكثير من علماء المسلمين، وهو ميزان الشرع الذي يزن بين أمري الدنيا والآخرة في نفس المسلم. ويتساءل كثيرون، هل عزلة المؤمن هي الحل؟ إن حال المؤمن بين أقوام قلما يذكرون الله هو حال صعب، لكن المؤمن لا ينبغي له الفرار، فالإسلام رفض الفرار من الزحف، لكنه مع هذا أباح العزلة المؤقتة كي يتحصن المرء ويسد ثغور العدو. خامساً، القصص القرآني. القصص القرآني هو أوسع المحاور القرآنية، وهنا تساؤل مهم، هل القصص التي رواها لنا القرآن الكريم متشابهة في سياقها وأحداثها وإفاداتها؟ أي هل هي لون من التكرار الذي يغني قليله عن كثيره؟ والإجابة هي لا، فلكل قصة في موضعها إيراد مقصود وأثر مغاير يحتاج إليه السامع لتكتمل به الحقيقة التاريخية والعناصر التربوية. وبيان المسألة مهم للرد على جهلة المستشرقين الذين زعموا أن هذه القصص متناقضة. على سبيل المثال، تأتي المقارنة بين ذكر قصة آدم عليه السلام في القرآن الكريم وما جاء في الإصحاح الثالث من سفر التكوين، وأيضاً ما حكته التوراة عن قصة اكتشاف الله لخطيئة آدم، ويتبين من ذلك أن الله أكبر وأجل من الهذر الذي يقدسه اليهود والنصارى، تعالى الله عما يقولون علواً كبيراً. فالقصص القرآني سواء كانت قصصه مفردة أم مكررة، فهي في السياق القرآني أداة للتربية ومصدر للتوجيه والوعظ يدعم الفرد والجماعة. سادساً، دراسة التاريخ فريضة. دراسة التاريخ فريضة دينية، كما أنها فريضة إنسانية أيضا، بل هي ضرورة بقاء من باب الحرص على صون الحياة وتبليغ رسالة. وقد لاحظ المؤلف أن علم التاريخ الذي وصل إلينا منقوص في مساحته المكانية، مهمل في سرده وربطه بين الأسباب والنتائج، متدني الرتبة بين العلوم الأخرى. والمثال على ذلك جهلنا بإخوان العقيدة في شرقي آسيا وجنوبها وشمالها ووسطها وفي شتى بقاع العالم. وليس الإسلام برنامج حزب سياسي يتولى السلطة فيفشل أو ينجح، إنه قبل ذلك وبعده دين ينهض على أصول بينة وصراط يسير المرء فيه، عارفاً كيف يعاشر القريب والبعيد والعدو والصديق. ومن الثمار المريرة للأغلاط الكبيرة في التاريخ التي شملت مساحة مؤسفة من التاريخ أن هذه الأغلاط كانت أشبه بالقذى في تيار كاسح، فشعب الإسلام السبعون مضت بالحياة الإنسانية تجددها وتسددها، وإذا كانت بعض الشعب الإدارية والسياسية قد نال منها العطب فقد خففت بقية الشعب الأضرار وزودت المركبة بالقوة التي تستأنف بها المسير. سابعاً، البعث والجزاء. أكثر القرآن الكريم الحديث عن الدار الآخرة وحسابها الدقيق ونعيمها المقيم وعذابها الدائم، وأكد للبشر أن حياتهم فوق التراب فترة قصيرة، وأن استغراقهم في الأحزان والأفراح خدعة كبيرة، وأن المسلك الوحيد الرشيد هو الإيمان بالله واليوم الآخر. من أهم أسباب التخلف الشائن الذي أزرى بأمتنا هو التفريق بين شؤون الدنيا وشؤون الآخرة. إن القرآن الكريم وازن بين الدنيا والآخرة، كما جاء التهديد بإفناء الأجيال الفاشلة والمجيء بأشرف منها في مواطن كثيرة من الكتاب العزيز. وفي سياق الحديث عن اليوم الآخر يأتي المؤلف بتفسير موضوعي لسورة الواقعة، وهو موطن جمال وتميز لهذا الكتاب، إذ ذكر الملامح العامة للسورة وعقب على ذلك، ثم فسر السورة تفسيرا تحليليا وبين ما جاء فيها من أحداث الآخرة. يقول الكاتب في تفسير أول السورة: وبغتة تقوم الساعة، ويخرس صوت الإلحاد، ويتبدد صداه. إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة، إن الإنسان بطبعه مجادل عنيد، ولكن ما عساه يقول وقد وقع الهول، لقد جفت حلوق الأفاكين فما يقدرون على لغو. ثامنا، ميدان التربية والتشريع. النبي صلى الله عليه وسلم أعرف الناس بالله، هذا الإنسان الرباني الذي كانت مهمته بعد أن عرف الله الواحد أن يعرف الآخرين به ويعرف الناس بالإسلام كحضارة ربانية شتان بينها وبين الحضارة المعاصرة. ولقد علمنا الرسول صلى الله عليه وسلم التربية الصحيحة التي تقوم على وعي عام بغايات الوجود، ثم على وعي مفصل بمعالم الكمال التي أسهب الدين في شرحها. ومن أهم معاني التربية مراعاة ما يحبه الله وما لا يحبه، فالمؤمن بالله راغب في مرضاته، مسرع في فعل ما يحب وترك ما يكره، كما أن عدم الاعتداء والإحسان من القوانين القرآنية العامة التي تضبط مسالك الناس جميعاً. والتربية الإسلامية ينبغي أن تبنى على احترام الحقوق والواجبات. وفي الحضارة المعاصرة نجد أن العالم الأول والثاني يقرضان الشعب البائس في العالم الثالث، ويتم استغلال ذلك من قبل المدنية الحديثة ورموزها. وعلى الوجه الآخر تجد آثار رحمة الإسلام وكيف رحم الدين المعسرين. وأيضاً فإن الإسلام كما حرم الربا حرم قسوة القلب وبلادة الفكر ورداءة الخلق ودوران بعض الناس حول ذواتهم لا يحسون إلا حاجاتها. فالتقوى في ديننا عمل قلبي جليل أمر الله به في كل شيء، فكان لذلك أثره في الحياة والناس. تاسعاً، أخلاق إيمانية. أول ما نقف عنده من معاني التربية جملة الله يحب والله لا يحب. فإذا كنا مؤمنين بالله راغبين في مرضاته أسرعنا إلى فعل ما يحب وترك ما يكره. وكثيرة هي الآيات التي تدلنا على ما يحبه الله تعالى وما لا يحبه سبحانه، منها: إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا، وقوله: لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم. وهي قاعدة إيمانية خلقية سلوكية أخرى يتضح فيها مقصود رب العالمين وما يريده من عباده الصالحين. وفي الآية إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما تتبين معاصي الجوارح وتجاوز الله عنها والصرامة مع المخطئ إن تحول إلى فاسق عنيد، فصور الخيانة كلها رذيلة خسيسة وتزداد خساستها كلما اقترنت بالغدر. أما قوله تعالى إن الله يحب المتوكلين، فإن التوكل ثقة في الله واستناد إليه وأمل يصحب العمل وعزيمة لا ينطفئ وهجها مهما ترادفت المتاعب، وهي قاعدة لطيفة في التوكل. ونستخلص من قوله تعالى إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا معنى مهمة، أنه لا بد من جهاد هائل كي نستطيع إنهاض أمتنا من كبوتها وإرشادها للأخذ برسالتها والاعتصام بالإسلام الذي شرفها أولاً ويشرفها آخراً. وختاماً، إن معنى الدين يقوم على حقيقتين رئيستين، أولاهما معرفة الله والشعور بأن البدء منه والمصير إليه، والأخرى الالتزام بهديه والخضوع لأمره ونهيه والتقيد بمواثيق السمع والطاعة النازلة منه. لذلك فالإسلام هو دين الأنبياء جميعهم بأدلة ثابتة في القرآن، فإن دين الله هو الإسلام، ولم يدع نبي سبق إلا إلى هذا الإسلام. فحقيقة الدين عندنا تمزج بين الكون والحياة والإنسان والسلوك والعلم والتربية والذكر والدعاء والدنيا والآخرة، ولا يتحقق ذلك الاتزان إلا لمؤمن فقه حقيقة مقصود الله وتدبر آيات القرآن الكريم.